الكافر أصله ما له حرمة، لا ليس له حرمة أصلا، لكن ليس ليس كل كفار، ليس كل مضر كفارا، فيهم مسلمون وفيهم كفار، لكن الحديث تقول من كفار مضر نجد. نعم من كفار مضر، إذن تفوت هذا الفائدة، لكن يعني يفوت أخذها من هذا الحديث، وأما جوازه فلا شيء.